ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، صدق الله العظيم. نرحب ترحيبا كبيرا بالداعية الإسلامي المحترم فضيلة الشيخ أحمد صبري، إمام وخطيب مسجد السلطان أبو العلا. أهلا بك مولانا، وسعداء بهذه المقابلة، ودائما نستزيد علما عندما نلتقيك. الله يحفظك ويبارك فيك، هذا من أدبك ومن حسن سمتك. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. آمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ، أعلم أن بداخلك شجونا وبداخلك شؤونا تريد أن تعرضها على المشاهد الكريم. يعني لماذا وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن؟ لماذا تفرق المصريون على قسوة هذا الاصطلاح؟ لماذا لا يحدث نوع من أنواع الالتقاء والالتفاف والاتفاق حتى لو كان بعضنا يعارض بعضا؟ لماذا وصل بنا الحال إلى هذا الحال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. الحقيقة إنه وصلنا إلى هذا الحال لأنه كل واحد فينا بينظر إلى مصلحته الشخصية، محدش فينا بيفكر أنه في مجتمع من خلفنا، لأنه أنا كرجل مفكر أو كرجل عالم أو كرجل مسؤول من خلفي أجيال جاية، أنظر إلى نفسي إلى, إلى, إلى, إلى رأيي وفقط. إحنا انطبق علينا وإحنا عايزين نتكلم بصراحة، لأنه إحنا محتاجين نعالج المشكلة. الاعتراف بالخطأ أول خطوة من خطوات العلاج. ربنا سبحانه وتعالى لما حذرنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أصبح كل واحد فينا فرحان باللي عنده، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد مبسوط برأيه ويرى أن الحزب الآخر أو الطرف الآخر أو المعارض له مخطئ في أقصى اليسار. علشان كده إحنا وصلنا إلى هذه الدرجة. تعرف يا دكتور عادل، الآية القرآنية التي تكلمت عن حال المسلمين عقب غزوة أحد بتشير إشارة واضحة إلى نبذ الفرقة وإلى نبذ التنازع. الآية اللي حضرتك صدرتها في أول الحلقة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، المقصود بالآية مش التنازع بيني وبينك كمسلم مع مسلم أو مسيحي مع مسيحي. معنى الآية إنه الناس لن تكون على عقيدة واحدة، مستحيل. ستجد المسلم وستجد المسيحي وستجد اليهودي وستجد اللي ملوش ديانة أصلا سماوية زي البوذي أو غيره أو غيره أو غيره. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، كان من السهل جدا إن مشيئة الله سبحانه وتعالى تجعل الناس كلها لدين واحد لعقيدة واحدة، لكن لا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سبحانه وتعالى خلقهم من أجل هذا، أن يكون في اختلاف بينهم. لكن التنازع خلقهم من أجل الاختلاف ولا خلقهم من أجل الرحمة؟ من أجل الرحمة. يعني قيل إن إن إن الـ الـ الـ الآخر يعود على آخر كلمة. نعم. المعنى بما ختم الله عز وجل به هذه الآية. نعم. لكن اللي بين الصف المسلم الآن، الآية لما تكلمت عن حال المسلمين، الصحابة بقى، الصحابة دول من اللي هم الجيل الرائع الجيل العظيم اللي هي المعجزة الثانية بعد القرآن لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة الأولى القرآن الكريم، المعجزة الثانية مجموعة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام رباهم. ربنا بيقول للصحابة إيه علشان يبين التنازع بتاعنا مع بعض وإزاي نحط أقدامنا؟ ربنا يقول لهم في القرآن ويقول لنا معاهم، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، حط دي بين قوسين، حتى إذا، شوف بعد ما ربنا أنزل عليهم ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني إيه تحسونهم؟ تعملون القتل في أعدائكم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. الصحابة الجيل العظيم الجيل المربع على الفضل حدث بينهم تنازع، فلما حدث التنازع فيما بينهم، التنازع اللي هو إيه؟ مجموعة الرماة اللي سيدنا النبي قال لهم لا تتخلفوا حتى وإن تخطفتنا الطير، اوعوا تسيبوا الجبل ده أبدا وتنزلوا حتى وإن انتصرنا حتى وإن انهزمنا، أنتم تظلوا على هذا المكان. مجموعة آل الدناب انتصروا بيجمع الغنائم في ساحة المعركة، ننزل نأخذ نصيبنا من الغنائم. فمجموعة تانية في الرماة قالت لا، لقد أوصانا الرسول ألا ننزل أبدا. فبدأ يكون بينهم إيه؟ تنازع. فلما المجموعة بتاعة الرماة تخلفوا، خالد بن الوليد هذا الداهية من دواهي العرب وهذا العقل الجبار، لما وجد أن مجموعة الرماة تخلفوا عن أماكنهم ماذا حدث؟ عمل الدائرة على الجيش الإسلامي بكامله وأعمل القتل في الصحابة، فانهزموا. انهزم الصحابة في هذا الموقف لأنهم تخلفوا بعد التنازع اللي حصل بينهم، لا نستنى، لا ما نستناش، لا نبدأ، لا ما نبدأش. فبدأت تكون هذه المشاكل. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الدين ده دين اجتماعي من الدرجة الأولى، دين اجتماعي نظم علاقة الناس مع بعضهم. ليه الإسلام أمر بعدم الغيبة، بعدم النميمة؟ ليه الإسلام حرم الرشوة؟ ليه الإسلام حرم الربا؟ ليه الإسلام حرم الحاجات إن القلب يكون أسود، قلب المسلم يكون أسود لأخيه؟ ليه حرم الحاجات دي؟ مش علشان الاجتماع، مش عشان نبذ الفرقة، مش عشان الصف المسلم يكون صف هادئ مستقر. تعال شوف لما يجي، لو الواحد صلى لوحده 27 مرة لوحده لن يستطيع إلى فضل الاجتماع مع الناس. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، يعني الفرد اللي لوحده بكام؟ 27 درجة. صلي انت لوحدك 27 مرة، صلاتك مع الجماعة أفضل من صلاتك انت لوحدك 27 مرة. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. شوف كلمة أزكى، أزكى يعني إيه؟ أزكى يعني شهادة تزكية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، ترفع مكانتهم. الكلام ده عايز اقتصاد حلو، عايز سياسة قوية، عمرك ما تعملها لوحدك. عايز تبقى أنت بين الأمم قوي جدا في مقدمة القطار بتاع التقدم والحضارة والتكنولوجيا والاستقرار والرقي، عمرك ما تعمله لوحدك أبدا. ولذلك سيدنا النبي يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته بمفرده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وكلما كانوا جماعة كلما كان أحب إلى الله سبحانه وتعالى. الله الله، كل ما تبقوا كلكم مع بعض، كل ما ده يكون عند الله سبحانه وتعالى أحب وأجمل وأروع. طيب التنازع اللي احنا فيه، لا يخفى أبدا أن المشاكل اللي احنا فيه سواء مشاكل سياسية أو مشاكل اقتصادية أو مشاكل يعني في التعليم، في الصحة، في أي حط زي ما أنت عايز تحط، إيه سببها؟ سببها فريقين، المؤيدين والمعارضين. مفيش نقطة التقاء، في تنازع. أصبحنا دلوقتي كل واحد فينا بيقعد، ها هنعمل إيه؟ أنا أحسن منك، أنت مش عايز تسمع كلامي، وده يقول يفند رأي الطرف الثاني. تعال شوف فعل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تنازع اتنين بس، اتنين. حد هيسمعني دلوقتي هيقول يعني هي مصر كلها ممكن تعاقب بشخصين اتنين بس، بفردين اتنين؟ ما تزعلش يا سيد، الأمة كلها عوقبت بسبب تنازع اتنين بس. لما سيدنا النبي خرج عشان يعلم الأمة كلها بوقت وتحديد ميعاد ليلة القدر، ماذا حدث؟ تلاحى رجلان، وجد الثاني. الأمة كلها عوقبت معنويا بهذا العقاب، أنساه الله سبحانه وتعالى، فرفع العلم بتحديد ليلة القدر. الله الله، طلع يقول لنا، يقول للأمة كلها ما تزعلوش، رمضان في العشر الأواخر هتكون ليلة القدر، أو في الليلة الفلانية في رمضان، ما تتعبوش نفسكم وريحوا دماغكم، أدي ليلة القدر اهي. فخرج سيدنا النبي عشان يعلم الأمة، فتلاحى رجلان فرفع العلم بتعديل العلم. وكأن النزاع يعني ضيع البركة. بالضبط، هو ده هو ده اللي احنا عايزين نحط ايدينا عليه. الأستاذ أحمد الشقيري له كلام رائع، لأن احنا عايزين ننزل الكلام التاريخ. أستاذنا العالم الجليل رحمه الله، هذا الرجل الذي كلما قرأت له أشعر بأن هذا الكلام قيل الآن هذه اللحظة، الأستاذ محمد الغزالي، هذا الإمام الفذ العالم العلامة الذي كان ينزل النص في أرض الواقع نزولا رائعا، ويكفيه شرفا وفخرا أنه دفن بجوار إبراهيم ابن سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أن يختم لشيخنا الشيخ غزالي هذا الوقت وهذا المجهود الجبار في الدعوة والدفاع عن الإسلام بهذه الصورة، فيدفن في البقيع، فيبحثون عن مكان يدفن فيه فلا يجدون إلا بجوار إبراهيم ابن سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أي كرم من هذا. الأستاذ الشيخ محمد الغزالي في كتابه هموم داعية ماذا يقول تحت عنوان عدوان من البشر، أم عقوبة من القدر أو عقاب من القدر؟ ماذا يقول؟ يتكلم بكلام رائع كتبه الأستاذ أحمد الشقيري عن التاريخ لما هجم الصليبيون على بلاد الإسلام والمسلمين. ماذا حدث؟ يبين الأستاذ أحمد الشقيري أنه حينما هجم الصليبيون على بلاد الإسلام والمسلمين لم يكن هناك كيان إسلامي متماسك أمام هجوم التتار وهجوم الصليبيين على الدولة الإسلامية. ما كانش فيه اجتماع، كان فيه وحدة وكان فيه فرقة. هجم الصليبيون على مدينة اسمها إنطاكية، هذه المدينة تسمى الإسكندرونة. الإفرنج انتزعوها من سوريا وضموها إلى تركيا مكافأة لقائدها المرتد. ده كلام الأستاذ أحمد الشقيري. يقول بأنه لما دخلوا هذه المدينة، الحامية اللي بتحمي المدينة، الحصار دام فترة طويلة جدا، والحامية تدافع عن المدينة وتستصرخ وتستنجد الحواصر والمدن المجاورة لها، ولا مجيب. ثم ماذا حدث؟ سقطت المدينة، سقطت إنطاكية. ماذا حدث بعد ذلك؟ أقرب المدن إلى إنطاكية هذه مدينتين، حلب ودمشق. رضوان ملك حلب ودقاق ملك دمشق. ماذا يحدث؟ الملكين دول شقيقين، لكن بينهما عداء شديد جدا. كل واحد فيهم بيتربص بالآخر. رضوان يريد أن يضم دمشق إلى مملكته وبيتربص بأخيه. الأعداء على علم بهذا النزاع بين الأخوين. شوفوا عدم الاتحاد، شوفوا الفرقة اللي بتحصل، وشوف دلوقتي المآل اللي احنا ممكن نقع فيه، اللي ربنا قاله لنا في القرآن: إن ولا تنازعوا، ليه يا رب؟ قال فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمة الإسلامية قوتها في وحدتها، في اجتماعها على كلمة رجل واحد، في إن أنا أسمع منك وأنت تسمع مني. ولذلك النهاردة لما قسمنا بعض، أنت إخواني وأنت سلفي وأنت صوفي، وكل واحد فينا بيقعد يسمع لشيخه، وكل واحد فينا بيقعد يبرر الخطأ بتاع شيخه لو شيخه غلط. ابن القيم قال إيه؟ هذا الرجل القيم العظيم ماذا قال؟ قال كلام رائع، ومن من من من منطلق الكلام ده لشيخ الإسلام ولهذا الرجل القيم، أنا بوجه الحوار ده لأي حد قاعد وأي واحد بسمعنا، سواء في سياسة أو في اقتصاد أو في دين. بيقول إيه؟ بيقول كلام يكتب بماء الذهب: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن بيتك فقل بيوت الله في الأرض المساجد، وإن سألوك عن ثيابك عن زيك. كل واحد فينا النهاردة حتى احنا وصلنا في مرحلة من المراحل ان احنا بنقسم الناس بناء على لباسهم. هتلبس جلابية قصيرة ولا طويلة؟ انت هتلبس لحد الركبة ولا تحت الركبة؟ السروال بتاعك طويل ولا قصير؟ هتصلي في الجامع اللي فيه ضريح ولا مش هتصلي؟ هتصلي في الجامع بتاع الإخوان ولا هتصلي في الجامع بتاع السلفيين، ولا هتصلي في الجامع بتاع الجماعة الإسلامية، ولا هتصلي فين بالضبط؟ هتروح تصلي ورا مين من المشايخ؟ وهتلتمس العذر لمين ومش هتلتمس لمين؟ وهتدافع عن رأي مين؟ وإن سألوك عن ثيابك فقل ولباس التقوى، وإن سألوك عن لباسك فقل ولباس التقوى ذلك خير. ذلك هو الله. ذلك خير. شوف لحد فين الراجل بيتكلم بكلام منطقي. النهاردة لما احنا قسمنا بعض، وخلينا أكون صريح لأبعد درجة، وخلينا أكون واقعي، لما قسمنا بعض ودول بينتموا للإخوان ودول بينتموا لكذا، على حساب من هذه الفرقة؟ واحد هيرد عليه يقول لي: هو أنت عايز تخليها كلها كده في بعضها كده سايحة في بعضها؟ إطلاقا، مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال كده؟ بس إحنا لما قسمنا الناس بناء على هذه التقسيمات، وبدأنا ننزل التقسيمات دي إلى تقسيمات سياسية، ثم كل حزب مبسوط باللي عنده وباللي معاه، وكل حزب يدافع عن وجهة نظره، ماذا حدث؟ تفرقنا. لما تفرقنا إيه اللي حصل؟ بدأنا نصبح لا شيء، لا وزن لنا، لا اقتصاد قوي عندنا. لو فضلنا على الحال ده فعلا، لو أنا رجعت كده الأسابيع اللي فاتت أسترجع كلام ناس عقلاء في البلد، كلام ناس لهم أماكن حساسة. خليني يا فضيلة الشيخ بعد هذا الكلام الطيب أرجع تاني للآية القرآنية التي استشهدت بها: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني من اللافت للنظر في هذه الكلمات الطيبات من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطى تبريرات داخل الكلام. جميل. يعني المتصور ان بيكون في امر خلاص امر. جميل. بيكون في نهي خلاص نهي. تمام. انما هنا ربنا سبحانه وتعالى فسر ما سبق اجماله ولا تنازعه، كان ممكن ينتهي الى هذا القدر، نهي وسكت، انما قال ايه فتفشلوا. صحيح. وتذهب ريحكم، ريح هي القوه. وبعد كده قال ايه بقى واصبروا ان الله مع الصابرين، علشان خاطر ما توصلوش للمرحله دي. نعم. إيه عليكم بالصبر. يعني ربنا سبحانه وتعالى اظهارا لخطوره النزاع. نعم. فسر الايه بنفسها وجعل اجزاء منها تفسر الاجزاء الاخرى. بالظبط. انا عايز بقى اربط بين الايه دي والكلام الرائع ده، بين الآية دي والآية اللي انت قلتها في الأول خالص اللي هي ايه، وتعاونوا على البر والتقوى. حلو قوي. وخلينا الشعب المصري ده الشعب الأصيل الشعب الشهم، وخلينا نتكلم عن موقف واحد حصل على أيام سيدنا عمر. الموقف ده بيلخص اللي احنا معجونين فيه دلوقت، ومش عايز حد يفهم الكلام ده غلط. الكلام ده مش توجيه، اي واحد قاتل لابد ان يقام عليه العقاب اللائم به واللازم لمشكلته اللي هو عملها. لكن تعال شوف الجو، الجو الايه الرائع جدا في الموقف اللي حصل ده. احنا دلوقتي بيننا وبين بعض مشاكل في المجتمع المصري، في دماء موجوده دلوقتي. يعني المشاكل بتحصل عند الاتحاديه، في مشاكل عند التحرير، في مشاكل كل يوم والتاني بتسمع. يعني اخشى ان احنا كل يوم يبقى في صلاه جنازه، يبقى بدل ما عندنا 5 صلوات يبقى عندنا 6 صلوات. في جنائز كل يوم، في شباب بيروح بيضيع مننا. أستر. وهذا الشباب هو ده الورد اللي هيخلي مصر ريحتها حلوة. فالمشاكل اللي بتحصل دي بتخلي كل واحد متربص بالفريق التاني. حصل ايه على ايام سيدنا عمر؟ موقف بيدل على انسجام المجتمع المسلم مع بعضه وشهامته ووفاءه بالعهد وعفوه عن بعض. موقف يتدرس لكل الناس دلوقتي. رجل عنده إبل، وراجل بيرعى إبل، وهو في طريقه نزلت واحدة من هذه الإبل إلى أرض واحد من الناس فأكلت من أغصانها وأكلت من ثمارها ما أكلت. فصاحب الأرض يعني ملأوا الغيظ والغضب، إنه إزاي أنت كراعي إبل تسيب الإبل بتاعتك والجمل ينزل يأكل من أرضي. فأمسك حجرا وضرب هذا هذه الناقة فقتلها. صاحب الإبل راعي الإبل ده غاضب جدا، أنت إزاي تضرب الناقة بتاعتي وتقتلها؟ فأخذ الحجر نفس الحجر وضرب الرجل بالحجر صاحب البستان، صاحب البستان. نعم. فقتله. فأولاد صاحب البستان أمسكوا بمن؟ بهذا القاتل. نعم. وذهبوا لسيدنا عمر، يا عمر أقم الحد على هذا، قتل أبانا. فسيدنا عمر سأل الرجل أنت قتلت أبوهم فعلا؟ قال نعم أنا قتلته، اعتراف صريح والاعتراف سيد الأدلة. قال إذن يقام الحد عليك، لما قتلت الرجل؟ قال والله حدث وحكاله الموضوع بتاع الإيه الإبل بتاعته. فالراجل خلاص وجد نفسه سيقام الحد عليه بهذه الطريقة وبهذه الصورة. فماذا حدث؟ فالرجل ده وضع مبلغا من المال كنزه في أرض لا يعرف عنه شيء أي شخص، فقال استسمحك يا عمر إن أنا أعود إلى بيتي، عندي أطفال صغار، أرجع إلى بيتي وأستخرج هذا المال وأتركه لأطفالي وأعود إليك وأقم الحد عليك. فعمر بحكمته وفطنته قال لا بد من ضامن. نعم. شوف المجتمع كان كله كان غريبا هذا، وغريب وغريب غريبا. ده مش معروف. لا بد من ضامن. سيدنا أبو ذر الغفاري قاعد يسمع الحوار، والصحابة كلهم قاعدين، والمجتمع الصحابة قاعد يسمع، ما حدش عايز يتكلم أبدا. لكن سيدنا أبو ذر رفع يده وقال يا عمر أنا أضمنه. ويحك يا أبا ذر ماذا تقول؟ إنه القتل، إنها عنقك حياتك. قال يا عمر أنا أضمن هذا الرجل. قال إذن خلوا سبيله، أنت معنا يا أبا ذر حتى يعود هذا الرجل، فإن لم يعد أقمنا الحد عليك. قال نعم. 3 أيام انقضى اليوم الثالث والرجل لم يأتي. ها يقساك أبو ذر للاقتياد منه. في نفس التوقيت اللي الناس اللي منفذي أمر الإعدام أو منفذي أمر القصاص بياخدوا أبو ذر عشان يقيموا الحد عليه، جاء الرجل. تحجب عمر، مع انقضاء المهلة جئت؟ قال نعم. فماذا يحدث؟ فإذا بالأولاد، أولاد المقتول، وهم موجودين شاهدوا إن أبو ذر وضع نفسه موضع الرجل من غير أن يكون بينه وبينه معرفة. ثم جاء الرجل في الوقت المتفق عليه بالتحديد ليقدم نفسه للقصاص، فإذا بأبناء هذا الرجل المقتول قد سامحوا القاتل، خلاص يا عمر احنا سامحنا هذا الرجل. فسيدنا عمر جابهم، ده اللي احنا افتقدناه دلوقت، دي الفلسفة والتربية اللي احنا مش عارفين نعيش فيها دلوقت، كل واحد بيتربص بالتاني. لا، ده الألتراس مش هيوافق ان الدولي يشتغل الا لما القصاص يحصل، يحصل مثلا المحكمة تطلع قرار بشأن الناس اللي كانوا مشتركين في هذه الأزمة اللي كانت موجودة في بورسعيد، فيموت كام واحد تاني، فتحصل أزمة تاني 30 ويصاب 300 كام واحد اكتر، نعم 31 تقريبا. ليه وبعدين تطلع من حفرة تقع في بحر، تطلع من بحر تقع في محيط، انت فيه بالضبط. يعني شوف المعنى القيم ده، وهذه القصة المشهورة فيها رسائل يا فضيلة الشيخ متعددة. أولا، الرجل الذي قتل لم يتنصل وإنما اعترف بجريمته بالضبط. الناس اللي جابوا الشاب برضو دي نقطة مهمة جدا، اللي هم ابن القتيل ما نفذوش الحكم وإنما راحوا لولي الأمر. دلوقتي احنا بننفذه بدين، مش كده ولا ايه؟ نعم. وبعدين كان الرجل غريبا وفي أمانات عايز يرجعها لأهلي وزويه بالضبط، فهو عايز ما تنتهيش حياته في أمانات معلقة في عنقه. نعم. فكان غريبا ولا أحد يستطيع أن يضمنه بالضبط. سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه ضمن هذا الرجل حتى لا يقال إن إغاثة الملهوف قد ضاعت بين المسلمين. سيدنا عمر جابهم الثلاثة. نعم. وإدى الرسائل دي المكتبة، والراجل راح رجع تاني قبل المدة المحددة حتى لا يقول الناس إن الوفاء بالعهد والوعد ضاع بين المسلمين. بالضبط. الشابين عفوا عن هذا الشاب القاتل حتى لا يقول الناس ان العفو عند المقدرة قد ضاعت بين المسلمين. يعني اذا المعاني دي كلها في النهاية تؤدي ايه؟ تؤدي الى وحدة الصف، تؤدي الى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تؤدي الى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. بالمناسبة فضيلة الشيخ، ده حتى في الاكل والشرب. ده انا هنرجع احنا بنقول ايه في فاتحة الكتاب؟ كلها صيغة جماعية، إياك نعبد اهدنا، جماعة، وأنا أتحدث كفرد، وعلى الرغم من ذلك أتحدث بصيغة الجمع والجماعة للتأكيد على أن الجماعة أفضل. يعني ناس بتشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بالنا يا رسول الله نأكل ولا نشبع؟ ماذا قال لهم؟ الجماعة. لعلكم تأكلون متفرقين بالضبط. يعني مجرد بالضبط. حتى وإحنا بناكل ونشرب يد الله البركة توضع. نعم، يد الله مع الجماعة. نعم. ولذلك لما جه سيدنا النبي وضح المسألة دي توضيح رائع، قال ايه؟ قال وطعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاث، دافئ في نزول البركة، لانه حتى من اسباب حدوث البركة في بيتي ان انا ما كلش لوحدي، ومش كل واحد ياكل لوحده، تجمع الاولاد كلهم على السفرة. ليه؟ لانه هذا الاجتماع اجتماع الاسرة كلها ينزل البركة في الاكل، البركة اللي المجتمع المصري النهاردة محتاجها، بدل ما تطلع تقول لي 3 ترغفة وكل واحد 5 لتر بنزين، ما احنا محتاجين نجتمع مع بعض. حين نجتمع مع بعضنا البعض، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحدث في الصف المسلم كله؟ البركة بتحل على هذا المجتمع المسلم. ولذلك سيدنا النبي يحذر من الفرقة حتى في السفر، حتى وانت مسافر، يقوم يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الوحدة، ما في الوحدة يعني ان انت تمشي لوحدك، ما في الفرقة، ما أعلم ما سار راكب بليل وحده أبدا. نعم. ما يمشيش واحد مسافر حتى هي المعنى أصلا بنفرق بين لما بنقول الجماعة وحدة بنقول الوحدة. نعم. لما بنقول العزلة بنقول الوحدة. الوحدة يعني الوحدة دي يعني العزلة بالضبط. حتى احنا بنقولك الوحدة العربية. نعم. ده المعنى مغاير بالكلية بالضبط. اللي هي العزلة. نعم. لكن احنا لما بنقول لم الشمل بنقول الوحدة. نعم. الوحدة يعني الاجتماع بالضبط كده. ولذلك جنكيز خان لما جمع أولاده، المثل اللي احنا كنا بندرسه زمان في الابتدائي، وجمع أولاده وجاب لهم العصي وطلب من كل واحد فيهم انه يعمل موقف معين عشان خاطر يعلم اولاده الاجتماع، هذا الرجل عشان يعلم اولاده ازاي يجتمعوا مع بعض، اكسر يا ابن العصايه دي، فكسرها، فكانت سهله هينه لينه لما وزعت. نعم. فلما قام بجمعها اكسر فلم يستطع، قال هكذا انتم اذا اجتمعتم مع بعضكم البعض لن تستطيع قوه في العالم كله ان هي تهزمكم، انما كل واحد فينا النهارده في ناحيه، كل واحد له سياسة معينة، كل واحد له منهج معين، كل واحد له فكر معين. بارك الله فيك، أعود إليك مرة أخرى يا فضيلة الشيخ، لكن أستأذنك وأستأذن مشاهدينا الكرام أن نتواصل بعد هذا الفاصل. أرأيتم الصلاة إن الإنسان لما يصلي في جماعة 27 ثواب فيما لو صلى هو منفردا، والفارق بسيط، هي نفس الركعات، نفس الطريقة، نفس الآلية، نفس الآيات، نفس المنهاج الذي يتبعه. في كل الأحوال نتحدث عن أن الاختلاف هذا أمر طبيعي، ولكن من الطبيعي أيضا أن الناس تعلي قيمة الاختلاف ولا تحيل هذا الاختلاف لكي يصبح خلافا وصراعا كما نرى. والطبيعي أيضا أن الإنسان وحده لا يستطيع أن يفعل شيئا، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. وصحيح أيضا أن هذا الوطن كبير على الجميع، فلو استشعر أحدهم أنه كبير على هذا الوطن فقد ارتكب خطيئة كبرى. كل هذه الأمور تأتي عندما لا نتمحور حول طموحاتنا الخاصة، حول رغباتنا الخاصة، حول آمالنا الخاصة، وإنما نتمحور حول القيمة والمعنى حول هذا الوطن يا فضل الشيخ. نعم. يعني إزاي إن إحنا نقدم المشورة للناس اللي بيسمعونا، للإخوان، للحرية والعدالة، لجبهة الإنقاذ، لستة أبريل، لكل الناس اللي إحنا لا نشكك في وطنية أحد ولا نزايد على أحد ولا نريد إن إحنا نطلع صكوك وطنية لحد ولا نغرم حد ولا نجرم حد، إزاي إن إحنا نعلي قيمة الالتفاف حول هذا الوطن؟ أولا الالتفاف حول هذا الوطن حول إن إحنا نجتمع كلنا مع بعضنا البعض، لأنه إحنا متفقين كلنا إن الوطن ده يحتاج إلى تقدم، إلى رقي، إلى استقرار. لما بتيجي تصلي جماعة، لو أنت غلط والإمام بيصلي بتسجد لسهو، هيردوك. لا، لو أنت مأموم الإمام بيصلي بيك. بالضبط، أنت أخطأ حتى لو كان طفلة. نعم. أنت بتصلي وراه. مزبوط. لا، أنت لو غلطت وأنت بتصلي ما بتصليش، ما بتسجدش لسهو. ليه؟ الإمام يتحمل عنك هذا الخطأ. ليه؟ مش يتحمل يعني يشيل وزره، لا، ببركة الصلاة في الجماعة لا شيء عليك. الله. فالمسلمون ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال الجماعية كصلاة الجماعة. ده كلام شيخ الإسلام ابن القيم، إن أنا لو أنا بصلي وغلطت مع الإمام ما بسجدش للسهو، وأخطأت مثلا عملت حاجة غلط ولا كده، الإمام بيتحملها عني ببركة الاجتماع. فإحنا لو اجتمعنا، شوف أنا بقوله ببركة الاجتماع، فإحنا لو اجتمعنا في عقلاء في البلد وفي مخلصين، أول حاجة بلاش التشكيك في بعض، بلاش نشتم بعض، بلاش نتطاول على بعض، تعال نقعد مع بعض ونتحاور، أسمع منك واسمع مني، ونلتقي في طريق وسط. لماذا؟ لأنه لما أسمع منك، وده منهاج الإسلام اللي هو الوسطية والاعتدال، واللي يمكن ظهر مؤخرا في وثيقة الأزهر الشريف، واللي لاقت استحسانا وقبولا كل المؤيدين والمعارضين. نعم. كان فيها الحرية والعدالة، وكان فيها جبهة الإنقاذ، والاثنين كانوا مبسوطين وقاعدين، وكل وقع على هذه الاتفاقية، لأن هي فعلا بتنص على أن كل واحد فينا يحترم الآخر حقنا لدماء الأمة ورفعة لشأنها. تعال شوف لما نيجي نتكلم في هذه الجزئية وهذا الموضوع، سيدنا الإمام الشافعي ما هو وضع الدستور العظيم جدا، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، هو ده المنهج اللي احنا لازم نمشي بيه. وسيدنا الإمام الشافعي ده كان رجل عظيم، لما راح يصلي في في في في مسجد السادة الأحناف، السادة الأحناف يرون انه لابد من دعاء القنوت، سيدنا الإمام الشافعي يرى انه سيدنا الأحناف لا يرون دعاء القنوت، والشافعي يرى، والشافعي يرى دعاء القنوت. نعم. فلما دخل يصلي إمام فكرم ده الشافعي، يعني معقول للراجل عالم، ولكن المسجد تبع مين؟ المسجد ده مشهور بأنه السادة الأحناف بيدرسوا مذهبهم فيه. فلما دخل الأتباع اللي ورا سيدنا الإمام الشافعي قالوا خلاص ده جات لك بقى الفرصة، انت في بيتهم عليك بدحرهم، انت هتدعو دلوقتي بالقنوت، هم بيقولوا لا مفيش قنوت، انت هتعمل قنوت دلوقتي. فلم يصلي بالقنوت ولم يدعو احتراما في صلاة الفجر. الله. فده كان حتى الامام الشافعي في قبره، ده اتباع الامام الشافعي اللي موجودين في المكان، فبيسألوه بعد الصلاة يعني يا امام احنا يعني ما صدقنا ان الفرصة جات لنا واحنا في بيتهم وهنحرجهم بقى ونعمل القنوت وبتاع. قال أسيء الادب، خلي بالك ده المهم جدا، أسيء الادب وانا في حضرته. يا الله. يعني أنا حتى وأنت بتحترم أبو حنيفة وهو في قبره، إلى هذا الحد كان الاحترام المتبادل بينها، يعني بين هؤلاء العظماء. فده اللي احنا محتاجينه النهاردة، التوجيه النهاردة اللي احنا نوجهه للناس كلها للحرية والعدالة والغير الحرية والعدالة، احنا مش عايزين نقسم بعض، ومش عايزين نتعالى على بعض، ومش عايزين اقعد وانا متضايق وانا الهدف ان انا اسقطك. لان انت لو سقطت، لو الدكتور عادل، انا اسف والله ما اقصد الدكتور عادل ابدا، لو الدكتور عادل سقط انا سقطت. المسألة مش مين اللي قاعد على الكرسي، المسألة مش مين بيقود القطار، المسألة هي أن أضع يدي في يديك. الله، وهذا مسك الختام، أن المسألة أن احنا نحط يدينا في يدين بعض. وأجمل ما يمكن أن يقال، احنا نحب ونكره دي مسألة يعني أمر يخصنا احنا، إنما على أقل تقدير لازم أن احنا نتعلم نحب الوطن ده بس. بالضبط. ما ينفعش يكون في أي مظهر من مظاهر الكراهية لهذا الوطن من خلال كراهيتي أنا لناس بتقود هذا الوطن. أحبهم وكرههم ده أمر خاص، اللي ريحك اعمله، لكن يتحول هذا الأمر إلى مرحلة كراهية الوطن، ده طبعا أمر لا يرضاه الله ولا رسوله ولا الصالحون. شكرا جزيلا فضيلة الداعي الإسلامي المحترم الشيخ أحمد صبري، وأشكر مشاهدينا الكرام في كل مكان. وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وفي أمان الله.